إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بإخواني المستمعين في إذاعة الرياض الناظرة السلفية مجددا في هذه العودة إلى دورتنا هذه بعد انقطاع طويل بسبب الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها بلدنا العراق، ونسأل الله عز وجل أن يكون عودا حميدا، وأن يرزقنا جميعا قولا سديدا وفهما رشيدا. أيها الأحبة، لقاؤنا هذه الليلة وهو بتاريخ ليلة الأربعاء الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسنا هذا هو في شرح رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. وانتهينا معكم بارك الله فيكم في الكلام عن القدر وما بعده من مسائل، وهي الخصلة الأولى التي ذكرها الإمام أحمد في رسالته بعد المقدمات التأصيلية. واليوم نتكلم عن المسألة الثانية من الخصال التي تميز بها أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع، وهذه المسألة هي مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري، مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أيها الأحبة، نقف عند قول المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. تكلم الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة كون القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذه المسألة أثيرت قبيل زمانه، ثم اشتد الكلام فيها في زمانه من قبل الجهمية والمعتزلة والكرامية وغيرهم، فتصدى لهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله وفند شبهاتهم ونقض استدلالاتهم. فلما عجزوا معه في مقارعة حججه وبراهينه واستدلالاته، قاموا على تحريش السلاطين ضده، فامتحن رحمه الله بفتنة عظيمة، وحبس وضرب وأوذي وظلم، فصبر رحمه الله صبرا جميلا، وجاهد في الله جهادا كبيرا ضد هؤلاء المبتدع الضلال، حتى مكنه الله عز وجل منهم وقمع بدعتهم، ونصر الله به السنة وأهلها. وهذه عادة الله عز وجل في عباده الأخيار، يمتحنهم ويبتليهم، فإن صبروا وجاهدوا مكنهم في الأرض ونكل بعدوهم. وهذه أيضا هي عادة المبتدع الضلال، إذا عجزوا عن مواجهة أهل الحق بالأدلة والحجج حرشوا ضدهم الحكام والمسؤولين لتضييق الخناق عليهم وتكميم أفواههم، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، وهو القائل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونحن أيها الأحبة تكلمنا لكم بشيء من التفصيل عما جرى في فتنة خلق القرآن في مقدمة شرح هذه الرسالة، حين تكلمنا عن ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، فلا حاجة إلى إعادة الكلام هنا، وإنما المراد هنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، والرد على بعض شبهات الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة ممن ضل في هذه المسألة وخرج عن سبيل الهدى فيها. قول المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، يشتمل على محورين. المحور الأول أن القرآن كلام الله عز وجل، والمحور الثاني أن القرآن غير مخلوق. أما الكلام عن المحور الأول، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا القرآن الذي هو بين أيدينا اليوم هو كلام الله عز وجل، المكتوب في اللوح المحفوظ، المنزل غير مخلوق، نزل به جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مفصلا بحسب الوقائع والأحداث والمناسبات والغايات إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. والقرآن هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فلفظه من الله ومعناه من الله، ومن الله خرج وبدأ، وإليه سبحانه يعود وينسب، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور والمصاحف، والمتلو بالألسن، والمقروء والملفوظ والمسموع عند التلاوة، والمتعبد بتلاوته، والمعظم لحرمته، والمعجز في آياته، والمتواتر في نقله. فهذا هو القرآن الكريم. وكلام الله أيها الأحبة صفة من صفاته جل جلاله، وصفاته ليست مخلوقة، فهو سبحانه يتكلم بصوت وحرف مع من شاء، بما شاء، متى شاء. هذا هو ملخص ما يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن خاصة وفي كلام الله عامة. وأما كون القرآن هو كلام الله عز وجل فدليله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى آخر الآية. فهذه الآيات بيّن فيها سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله، وأن الكلام أضيف إليه سبحانه، فالكلام أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إما أن يكون شيئا قائما بنفسه كالبيت، أو حالا في ذلك القائم بنفسه كالروح، فهذا المضاف لا يكون صفة لله، بل هذا من باب إضافة الخلق وتكون من باب الاختصاص والملك والتشريف، مثل روح الله وناقة الله وبيت الله وسماء الله، فهذه أضيفت إلى الله عز وجل، وهي إما أن تكون أشياء قائمة بنفسها مثل الناقة والبيت والسماء، وإما أن تكون حالة في غيرها ليست قائمة بنفسها كالروح، والله عز وجل أضاف الروح إلى نفسه، وهذا من باب إضافة التشريف والاختصاص، وهذا من باب إضافة الخلق وليس من باب إضافة الصفة. وإما أن يكون المضاف شيئا لا يقوم بنفسه وإنما هو صفة في غيره، الذي تقدم يكون إما أنه قائم بنفسه أو حال في ذلك القائم بنفسه. وأما هذا القسم فهو ما يضاف إلى الله عز وجل مما لا يقوم بنفسه وإنما هو صفة في غيره، فهذا إن أضافه الله عز وجل إلى نفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل علم الله وقدرة الله ووجه الله ويد الله، فهذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، ومن هذا القسم كلام الله عز وجل، فهو إذن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله لفظا ومعنى، لأن الكلام يشتمل على اللفظ والمعنى، فإذا تكلم أي متكلم بكلام فلفظه ومعناه يعود إليه. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، يقول: فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا. هذا هو المعروف والمعهود في اللغة، الكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يدخل فيه اللفظ والمعنى. وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك، أي لا يمكن أن يطلق الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى وحده من غير قيد في ذلك. يقول: كما قد بسط في غير هذا الموضع، وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا، والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى، فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يمكن، بارك الله فيكم، أن يكون لفظ القرآن من غير الله. لماذا؟ لأن القائل بهذا سيقع في مشكلة عظيمة. فمثلا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يقال أن هذا الكلام تلفظ به غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، هذا اللفظ لا يمكن أن يصدر إلا من الخالق جل في علاه، لأنه لا يمكن أن يقول مخلوق إلا ليعبدون. كيف يحق للمخلوق أن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا من الخالق جل في علاه. كذلك لا يمكن أن يكون معنى هذا الكلام من غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمرنا أن نتدبر معانيه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل أمرنا بالتدبر، وليس أن نقرأ القرآن من غير تدبر في معانيه، والتدبر لا يكون إلا من جهة المعنى، فكيف يكون معناه لغير الله؟ كيف يكون المعنى لغير الله؟ والله عز وجل قد أمرنا أن نتدبر في القرآن، ثم لو كان لفظ القرآن أو معناه من غير الله لما كان معجزا يتحدى به كل البشر، لأن البشر قد يأتون بمثل لفظه أو مثل معناه إن كان من مخلوق، والله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثله لفظا ومعنى. أيها الأخوة بارك الله فيكم، ما يذكره البعض بعض الناس من التفريق بين القرآن الكريم والحديث النبوي والحديث القدسي من جهة نسبة اللفظ والمعنى لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أن يكون مثل هذا التفريق مقصودا من قبل الأشاعرة وأهل الكلام ومن تأثر بهم شعر أو لم يشعر، ممن يعتقد أن الله لا يتكلم بلفظ وحرف وصوت، وإنما يتكلم بالكلام النفسي، أو أن معناه من الله وقد قذفه في روع جبريل عليه السلام أو نبينا صلى الله عليه وسلم فبلغاه بألفاظهم. هكذا يزعمون، يزعمون أن الله عز وجل قذفه في روع جبريل أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه جبريل بألفاظهما. ولهذا يقولون، يقول هؤلاء ممن يقول بالكلام النفسي، يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله، ويقول الآخر منهم هو حكاية عن كلام الله. يعني إما أن يقولوا أن القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، أو يقولوا هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، لا يقولون هو كلام الله. فأخذ بعض شراح السنن هذه العقيدة من الأشاعرة، من هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، فقالوا بالتفريق بين اللفظ والمعنى، وأدخلوا الأمة في مسائل لا ينبغي أن تخوض فيها، وإنما كان مراد الأولين الوصول إلى كون لفظ القرآن ليس من الله سبحانه كالحديث القدسي، على قول من يفرق بين اللفظ والمعنى فيه. ولهذا تنبه لمثل ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، بعد أن ذكر القولين في التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، قال: ثم لو قيل في مسألتنا الكلام في الحديث القدسي، في هذه المسألة، ثم لو قيل إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك، من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى، لكان ذلك كافيا ولعله أسلم والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن التفريق بين اللفظ والمعنى من جهة الكلام الصادر من أي متكلم، هذه من المحدثات، فكل متكلم بكلام يتكلم باللفظ والمعنى، نحن لا نفرق بين اللفظ والمعنى في الكلام، نقول كل من تكلم بكلام فلفظه ومعناه يعود إليه وينسب إليه، ولا نفرق بين لفظه وبين معناه. والقرآن كلام الله كما تقدم لفظا ومعنى، والحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وكله وحي من عند الله. كل هذه يعني الأمور، القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، كل ذلك من وحي الله ووحي من عند الله عز وجل. وإنما يفترق القرآن الكريم عن الحديث القدسي من جهات أخرى غير التفريق بين اللفظ والمعنى، فالقرآن يتميز عن الحديث القدسي بكونه معجزا لا طاقة للبشر أن يأتوا بمثله ولا بجزء منه، ويكون أيضا القرآن محفوظا مصانا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يقع في القرآن تحريف ولا وهم ولا خطأ ولا رواية مكذوبة ولا ضعيفة ولا موضوعة، ويكون القرآن متعبدا بتلاوته، يتعبد العبد بتلاوة القرآن في الصلاة وغيرها، ويكون القرآن معظما لحرمته فلا يمسه إلا طاهر أي مؤمن، ويكره قراءته من غير طهارة، ويكون القرآن أيضا منقولا بالتواتر، وليس فيها وليس في نقل القرآن آحاد، وإنما نقل إلينا بالتواتر. ولا يجوز أيضا رواية القرآن بالمعنى ولا ترجمته إلى غير العربية. والقرآن هو المجموع بين دفتي المصحف، فمن هذه الجهات المتنوعة يتميز القرآن الكريم عن الحديث القدسي، ولا حاجة لنا بعد ذلك في التفريق بين اللفظ والمعنى. وبعض أهل البدع يزعم أن القرآن هو من قول الرسول، من قول الرسول، سواء كان هذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا الرسول هو جبريل عليه السلام، استدلالا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في موضعين من القرآن. وهذا استدلال باطل. لماذا؟ لأن نسبة القول إلى جبريل عليه السلام لكونه بلغ القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ القرآن إلى أمته. هذا هو المقصود إنه لقول رسول كريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وأن جبريل بلغه، ليس المقصود أن ألفاظ هذا القرآن من الرسول أو ألفاظ هذا القرآن من جبريل عليه السلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فالسلف والأئمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين كلام الله، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم ماذا قال؟ قال ليس هو كلاما لغيره، لا لفظه ولا معناه. القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وليس هو كلاما لغيره، لا لجبريل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لفظه ولا معناه. يقول ولكن بلغه عن الله جبريل، وبلغه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ولهذا أضافه الله إلى كل من الرسولين، أي إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغه وأداه، لا لأنه أحدث، لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه. فالقرآن لم يحدثه جبريل عليه السلام، لم ينشئه جبريل من نفسه، ولم ينشئه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه، وإنما كانت وظيفتهما التبليغ والأداء. يقول إذ لو كان أحدهما هو الذي أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآخر. فقال تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فهذا يقول فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الرسول المذكور في هذه الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، يقول فهذا جبريل عليه السلام. وقد توعد، يقول وقد توعد الله تعالى من قال إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن هذا القرآن قول البشر فقد كفر، وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر. ومن قال إن شيئا منه قول البشر فقد قال ببعض قوله. ومن قال إنه ليس بقول رسول كريم، وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر، أو قال هو قول شيطان نزل به عليه ونحو ذلك، يقول فهو أيضا كافر ملعون. ثم قال وقد علم المسلمون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة، وإن نحن يعني بنو البشر نسمع كلام الله من المبلغين عنه، من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، والصحابة بلغوا التابعين حتى بلغ إلينا. يقول وإذا كان الفرق ثابتا بين من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه وبين من سمعه من الصاحب المبلغ عنه أي الصحابة، فالفرق هنا أولى، أي بين ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في القرآن الكريم. يقول لأن أفعال المخلوق وصفاته وصفاته أشبه بأفعال المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته. إذا كان هذا الفرق واضح بين المخلوق والمخلوق فالفرق واضح بين المخلوق والخالق. انتهى كلامه رحمه الله. وأهل البدع أيها الأحبة في كلام الله أصناف، فمنهم من يقول إن الله لا يتكلم هكذا مطلقا فينفي عنه صفة الكلام بالكلية، لا في القرآن ولا في غيره، يقول أن الله عز وجل لا يتكلم لا في القرآن ولا في غيره. ويزعم هؤلاء أن الله يخلق الكلام في مخلوقات، وأن هذا المخلوق هو الذي يتكلم وليس الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. ولما استدل عليهم أهل السنة بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالكلام إلى الله عز وجل، رد هؤلاء الجهمية والمعتزلة فماذا قالوا؟ ردوا ذلك وزعموا أن موسى عليه السلام هو الذي كلم الله عز وجل، يعني ليس أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، قالوا موسى عليه السلام هو الذي كلم الله، مع أن الآية صريحة وكلم الله موسى تكليما، فالفاعل هو لفظ الجلالة هنا، وموسى عليه السلام هو المتكلم إليه. وحرفوا القرآن وجعلوا لفظ الجلالة الله عز وجل في محل نصب مفعول به، وموسى هو الفاعل المتكلم، كما زعموا أن الله خلق كلامه في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهل يمكن لمخلوق لشجرة أو لغيرها أن يقول إني أنا الله رب العالمين؟ لا يمكن أبدا. وإذا أمكن هؤلاء من أهل التحريف ومن أهل الأهواء والبدع، وإذا أمكنهم أن يحرفوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بدعوى أن موسى هو من كلم الله وليس العكس، فأين يذهبون من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وكلمه ربه، فهذه واضحة ولا يمكن لهم أن يحرفوا هذه الآية. ومن أصناف هؤلاء في كلام الله عز وجل من زعم أن الله يتكلم في نفسه بمعنى واحد لا يتعدد ولا يتنوع، قالوا الله عز وجل يتكلم لكن يتكلم بمعاني واحدة بمعنى واحد، وهذا المعنى لا يتعدد كله واحد ولا يتنوع، فأمره سبحانه ونهيه وحكمه وخبره كله بمعنى واحد، لا فرق بين ما أمر الله عز وجل به ولا بين ما نهى الله عز وجل عنه ولا بين أحكامه ولا بين أخباره، كل ذلك بمعنى واحد. وكلامه في جميع السور والآيات بمعنى واحد، هكذا يقولون، كلام الله عز وجل في كل السور وفي كل الآيات آيات القرآن كلها يقولون بمعنى واحد، لا تختلف سورة الإخلاص عن سورة الكافرون أو الكافرين، وهكذا باقي السور لا تختلف سورة البقرة عن سورة الأعراف، ولا تختلف آيات الفاتحة أو آيات سورة الأعراف أو الأنعام، يعني لا يختلف بعضها عن بعض، فكلها بمعنى واحد. وقالوا أيضا كلامه في التوراة سبحانه وتعالى وكلامه في الإنجيل وكلامه في القرآن أيضا بمعنى واحد، وكلامه مع آدم وكلامه مع موسى وكلامه مع غيرهم من خلقه أيضا بمعنى واحد إلى آخر هذه السفسطات. فكلامه عندهم بمعنى واحد لا بمعان متعددة متنوعة، وإنما يعبر عنه لاحقا عن طريق خلقه إلى المعاني المناسبة له بحسبه. هكذا يعتقدون، يعتقدون أن الخلق هم الذين يعبرون عن هذا المعنى الواحد بمعان متعددة من الأمر والنهي والحكم والخبر والكلام في التوراة والكلام في الإنجيل والكلام في السورة الفلانية والكلام في الآية الفلانية. هذا من تعبير البشر، هكذا يعتقدون، وأن الله عز وجل له معنى واحد لا يتعدد، وإنما المعاني تعددت عن طريق أو بواسطة البشر. ويعتقدون أن الله سبحانه يتكلم لكن بلا لفظ ولا حرف ولا صوت، وهذه العقيدة عندهم تسمى بالكلام النفسي. وأول من نطق بهذا هو أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، ثم تبعه على هذا أبو الحسن الأشعري، لكن هذين اختلفا. فقال الكلابي أن القرآن هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. القرآن قال حكاية عن كلام الله. وقال الأشعري القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. والفرق بينهما بارك الله فيكم أن الحكاية تستلزم أن يكون المحكى مثل المحكي، أي الحكاية هي من جنس الكلام، وبالتالي هذا يؤدي إلى العودة بأن القرآن كلام الله. وهم يفرون من هذه العبارة، هم يفرون من كون القرآن كلام الله عز وجل. فإذا قيل أنه حكاية عن كلام الله، والحكاية المحكي أو المحكى مثل المحكي، والحكاية من جنس الكلام، عادت المسألة إلى أولها، فكان القرآن هو كلام الله. ففر الأشعري من ذلك، فروا من ذلك، فماذا قالوا؟ القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس حكاية ولا هو كلام الله. والأشاعرة والكلابية لا يقولون بأن القرآن كلام الله، حتى لا يقعوا في عقيدة المعتزلة القائلين القرآن كلام الله مخلوق. فهؤلاء وافقوا المعتزلة أن الكلام مخلوق، لكنهم لا يضيفونه إلى الله. وقعوا في موافقة المعتزلة في كون الكلام مخلوق، قالوا الكلام مخلوق لا بد من هذا الأمر، اقتنعوا بهذا الأمر. لكنهم ماذا فعلوا؟ قالوا نعم الكلام مخلوق، لكننا لا نضيفه إلى الله عز وجل، خشية أن يقعوا في كون القرآن مخلوقا. ففروا من بدعة إلى بدعة، وردوا باطلا بباطل. والقول بالكلام النفسي بارك الله فيكم وما يتعلق به هو أمر محدث في الدين، لا يقبله شرع ولا عقل ولا لغة ولا فطرة، وقد أوقع أصحابه في ضلالات ومتاهات كبيرة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، قال كلام الله إما أن يكون مخلوقا منفصلا عنه ولم يقم بذاته كلام كما يقوله الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وإما أن يكون كلامه قائما به. يقول والأول باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة، وأدلة بطلانه من الشرع والعقل كثيرة كما قد بسط في موضعه. هذا كون أن يعني القرآن لم يقم بذات الله عز وجل، هذا باطل. ادعوا أن القرآن يعني بائن ومنفصل عن الله، هؤلاء الجهمية والمعتزلة، فهذا القول باطل بالاتفاق. وإما يقول القسم الثاني وإن كان كلامه كلام الله عز وجل قائما به، قائما بذات الله، فلا يخلو إما أن يقال لم يقم به إلا المعنى كما يقوله ابن كلاب وأتباعه، وإما أن يقوم به المعنى والحروف. والأول باطل، الأول باطل، أي أنه لم يقم به إلا المعنى، وأما يعني الحروف فلم تقم فيه. يقول والأول باطل، الذين زعموا بالكلام النفسي أو المعنى، والأول باطل. أما أولا الوجه الأول في بطلانه، فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر. الأمر الواحد لا يمكن، أو المعنى الواحد لا يمكن أن يكون الأمر هو النهي والخبر هو الحكم، لا يمكن. وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن، يعني لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل في التوراة هو كلامه في الإنجيل، وكلامه في الإنجيل هو كلامه في القرآن، وكلامه مع موسى هو كلامه مع آدم، وهكذا. هذا لا يمكن، هذا الوجه الأول. وأما ثانيا يقول فلأن المعنى المجرد لا يسمع. إذا كان كلام الله عز وجل معنى مجردا في ذات الله عز وجل، وليس له صوت وليس له لفظ وليس له حرف، فهذا لا يسمع، لا يسمع. كيف يسمع إذا كان في نفسه؟ يقول وقد ثبت بالنص والإجماع أن كلام الله مسموع منه، كما سمعه موسى ابن عمران. يقول ولهذا كان محققو من يقول بأن الكلام هو مجرد المعنى يقول إنه لا يسمع، ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قولهم إن السمع يتعلق بكل موجود، والرؤية بكل موجود، والشم والذوق واللمس بكل موجود. وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل، أي أنهم يسمعون في نفوسهم ولا يعني يعلمون من أين جاء هذا الصوت، وإنما في نفسه يسمع العبد كلام الله عز وجل، يسمع موسى في نفسه كلام الله عز وجل من غير أن يتكلم الله عز وجل به بصوت ولا حرف، مجرد معاني في ذات الله، ثم تنتقل هذه المعاني إلى نفس موسى أو إلى نفس آدم وهكذا. وهذا يقول يعني هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. يقول وهذا من أعظم ما أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. الوجه الثالث يقول أما ثالثا فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره. يعني الله عز وجل أوحى إلى غير موسى، أوحى إلى أنبيائه جميعا وإلى المرسلين، لكنه خص نبيه موسى عليه السلام بالتكليم مباشرة بلا واسطة. فإذا كان الكلام هو مجرد معنى ينتقل من ذات الله عز وجل إلى ذات هذا الرسول أو هذا النبي بالإيحاء أو بالوحي، فلا فرق بين موسى وبين غيره. يقول ولا بين التكليم من وراء حجاب والتكليم بإيحاء أو إيحاء، لا فرق بين هذا وهذا. فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترط فيه جميع الأنبياء، فلا يخص موسى وغيره بمثل كلام الله عز وجل مباشرة. يقول ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد إن الواحد من أهل الرياضة، من أهل الرياضة من أهل النفوس ومن أهل التربية والتزكية، إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى ابن عمران، كما ذكر ذلك في الإحياء صاحب الإحياء ونحوه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل تكليم الله لموسى ابن عمران، وهذا من الباطل ومن يعني الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان في أمثال هؤلاء من المعتزلة. يقول ودخلت الفلاسفة من هذا الباب فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض على نفسه من العقل الفعال. دخلت المعتزلة لما رأت الفلاسفة، لما رأت المعتزلة قد خاضوا في هذا الأمر بهذه الطريقة التي عطلت الصفات وعطلت كلام الله عز وجل وجعلته مجرد معاني في ذات الله عز وجل، وأن تنتقل هذه المعاني إلى يعني إلى قلب موسى أو إلى قلب أحد من الأنبياء. فدخلت الفلاسفة من هذا الباب وزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض على نفسه من العقل الفعال كما يزعمون. يقول شيخ الإسلام وأن كلام الله ليس إلا يعني، وهذا بلسان الفلاسفة، الفلاسفة يقولون وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات على طريقة المعتزلة، كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية، يعني جعلوا الملائكة إنما هي مجرد صور خيالية وأوهام، وهكذا الفلاسفة يعني عطلوا جميع الدين بهذه الطريقة، وأنها مجرد فيوض أو أنها خيالات أو أنها أوهام. ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام، هكذا قالوا، فجعلوا تكليم الله لموسى ابن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه ونحو ذلك، يقول وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردا. هذا الكلام الباطل الذي قال به الأشاعرة، الذي قال به الفلاسفة، هو لازم كلام المعتزلة ومن وافقهم في هذا القول، وكلام أيضا الأشاعرة ومن وافقهم في هذا القول. يقول وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم. أما الوجه الرابع فيقول رحمه الله وأما رابعا فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق، فإن كما نعلم أن الحي أكمل من الميت، وأن العالم أكمل من الجاهل، والقادر أكمل من العاجز، والناطق أكمل من الأخرس، فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقا إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص ويجب اتصافه بصفات الكمال، ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق، امتنع أن يكون موصوفا بالكلام الناقص أو يكون المخلوق أكمل منه في اتصافه بالكلام التام. ولهذا كان موسى ابن عمران مفضلا على غيره بتكليم الله إياه، كلمه كلاما سمعه موسى من الله، فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. يقول أما الخامس، الوجه الخامس، فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الله، فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله، لأن المعنى هم يقولون المعاني من كلام الله، وأما الألفاظ فقد عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو عبر بها جبريل أو خلقها الله عز وجل في أشياء، في الشجرة، في الهواء، في غيرها من هذه الواسطات التي يعني أوصلت الكلام إلى البشر. فيقول شيخ الإسلام، يقول لو كان كذلك لكان القرآن، يعني لكان القرآن نصفه لا يكون من كلام الله، وهي الألفاظ، الألفاظ لا تكون من كلام الله على هذا القول. يقول هذا خلاف المعلوم من دين المسلمين، ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني المجردة، ويعلمون أي المسلمين أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء، فهذا رسوله من الملائكة وهذا رسوله من البشر، ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، ثم ذكر الآيتين في ذلك، ثم قال وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأ حروفه. يقول وهذا خطأ، لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن يكون الآخر الذي أنشأ ذلك، يعني لو أن القرآن هو الذي أنشأه جبريل وهو الذي تلفظ به لكان يعني نسبة هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لأنه لا يمكن إما أن يكون جبريل وإما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم أن الله عز وجل نسبه إليهم من جهة التبليغ والأداء، التبليغ والأداء. يقول فلما أضافه إلى هذا تارة وإلى هذا تارة علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه، لا لأنه أنشأه وابتدأه، لا لفظه ولا معناه. ثم ذكر أيضا ما تقدم يعني بيانه. فهؤلاء القائلون بالكلام النفسي، أي أن ما في النفس يسمى كلاما وإن لم يتلفظ به بصوت مسموع أو بحرف مكتوب، هؤلاء استدلوا بقول الشاعر الأخطل لما قال لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدلوا بهذه الأبيات الشعرية التي وردت عن هذا الشاعر النصراني. يقول شيخ الإسلام، يقول: من الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، بعض الناس أنكر أن يكون هذا من شعر الأخطل، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن محمد ابن الخشاب. وقال بعضهم لفظه، أي لفظ هذا البيت الأخير، أنه جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ليس بهذا اللفظ، وإنما يقول إن الكلام لفي الفؤاد. قال الصحيح لفظه إن البيان لفي الفؤاد، الكلام الفؤاد لا يكون فيه يعني كلام وإنما البيان. فهذا البيت الصحيح في لفظه أنه إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولو احتج، يقول شيخ الإسلام، ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد. لقال هؤلاء الأشاعرة في حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول يقولون عنه هذا خبر أحد. يقول: ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد، لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح، لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وإنما أراد، يعني هذا الشاعر أراد، إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، يعني المعنى موجود في القلب، ثم هذا المعنى لا يكون كلاما إلا إذا تكلم به اللسان. هذا هو مراد هذا الشاعر الذي تكلم بهذا الكلام. يقول: ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، هكذا مراده. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال شيخ الإسلام: وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. وبالجملة، يقول شيخ الإسلام، وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، يعني اسمه جاء من الخطل، والخطل يقول فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. يعني كيف يكون لأحد يحتج بمثل هذا الشاعر وهو على هذه العقيدة الفاسدة، وإنما أخذ هذا البيت الشعري من عقيدته الفاسدة، فيعتقد أن المسيح القائم بنفسه هو نفس كلام الله عز وجل ونفس كلمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والله سبحانه وتعالى فرق بين ما على اللسان وما في القلب، وجعل ما على اللسان هو القول، فقال في موضعين من القرآن: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فرق بين القول يكون على اللسان وما في القلوب، لم يقل وما لا يقولون في قلوبهم، وإنما قال ما ليس في قلوبهم، بل ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم. ففرق سبحانه بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. ثم انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن كلام الله عز وجل أضاف الكلام، سواء كان كلامه العام أو كلامه المنزل وهو القرآن الكريم والكتاب الحكيم، إلى نفسه في أكثر من مرة، فقال: ولكن حق القول مني، فالقول من الله عز وجل، وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فأعاد الكلام إلى الله عز وجل ونسب الكلام إليه سبحانه، وقال: فتلقى آدم من ربه كلمات، فقال: من ربه. فهذا كله يدل على أن مصدر الكلام من الله، وأنه يعود إليه سبحانه وتعالى. وأما أن الله عز وجل يتكلم بصوت، فهذا ما يستلزمه لفظ النداء، لأنه يتضمن الجهر ورفع الصوت. النداء يتضمن الجهر ورفع الصوت بخلاف السر والمناجات والإخفات. وقد روى الطبراني بسنده أن أعرابيا قال: يا رسول الله، الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يعني، بارك الله فيكم، أن المنادات تحتاج إلى رفع الصوت بخلاف المناجات. والله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه نادى بعضا من خلقه، فقال في آدم وحواء عليهما السلام: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ وقال في موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال أيضا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال في إبراهيم عليه السلام: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين. وفي يوم القيامة قال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ إلى غيرها من الآيات. فهذه الآيات كلها فيها أن الله عز وجل نادى خلقه، والنداء لا يكون إلا برفع الصوت. فهذه الآيات فيها دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت. وأما الأحاديث فمن أصرحها حديث جابر عن عبد الله ابن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. والحديث ذكره البخاري في صحيحه وأخرجه غيره. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك وسعديت والخير في يديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. فهذا كله يدل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت. وأما الحرف فالحديث المشهور المعروف عندكم: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد كتب الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي رسالة منشورة ولله الحمد، وقد اشتملت على أدلة كثيرة وفوائد عديدة واستدلالات متنوعة في الرد على الأشاعر الذين أنكروا الصوت والحرف. وبهذا ينتهي المحور الأول عندنا، بارك الله تعالى فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وهدايتنا وثباتنا. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله تعالى فيكم.